العقل عند المصنف كيفيته عباره الكاشفيه على الحكم الشرعي والكاشفيه على الحكم الشرعي تكون بالمناسبه سيره هذا هو مبنى الاصوليين وان كانت كلمات الاعلام مضطرده في هذا المقام وكل قد قال كلمه له ولكن حاصل الكلام هو هذا ان العقل بالمباشره لا يشهد الحكم الشرعي وانما هو اكبر من ذلك هذا هو راي الاصوليين الإخباريون أشكلوا على مبنى الأصوليين في إشكالات الكلام اللي خلاف الكلام الإخباريين يريدون يقولون العقل ليس وإنما الحكم الشرعي الواصل إلى العباد بواسطة الكتاب وبواسطة السنة هو العقل لا دخل له بالأحكام الشرعية فبالنتيجة الإخباريين لازم يقولون الأدلة عندنا إما ثلاثة أو اثنين إما الكتاب والسنة وهذا القدر يذكر حتى الإجماع على خلاف المباني عندهم إذا كشف عن قول المحفوظ لدخل ضمن السنة وإلا فهو ليس بدليل واحد شنو إشكالات عليها اللي احنا نقول بالإضافة إلى الكتاب والسنة والإجماع العقل أيضا حجة ويكشف عن الأحكام أشكلوا بأمور الأمر الأول قالوا من قال لكم أن القبر والعلم الحاصل من العقل فجد نحن لا نرتقي بهذا الخطاب وانما احنا نقول فقط وفقط اذا اخذت هي للقبر القبر الحاصل من الكتاب والسنه على والقبر من اي طريق حصل ومن اي وباي شكل صدر او ما اشبه ذلك وإنما إذا قطعنا بالأحكام الشرعية من الكتاب قطعنا بالأحكام الشرعية من السنة أما إذا قطعنا بالأحكام الشرعية الحاصل عندنا من العقل ليش؟ لعدم وجود الدين فإذا يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة نقطع بوجود الصلاة هذا الوجود حجة ليش؟ لوجود آية شريفة في الماء الماء آخر لا يوجد شيء في الماء الكثير هذا الحكم حجة ليش؟ لأن واقفة السنة والسنة أما كون العدل يجب العمل به هذا منين جاء لي؟ هذا وإن كان العقل العملي يدرك بأن العدل مما ينبغي أن يعمل وتبعا له العقل النظري يحكم بوجود العمل به ولكن هذا الوجوب هذا الوجوب مو شرعي هذا الوجوب عقلي شنو دخل في الشريعه فاذا حتى لو سلمنا بان القبر يحصل بالاحكام الشرعيه من العقل ولكن هذا القبر العقلي ليس بحجة شرعية وإنما الحجة الشرعية القصد الحاصل من الكتاب والقصد الحاصل من الكتاب يعني طبعا القصد الحاصل بالحكم الشرعي هذا الإشكال الإشكال الثاني تترقوا الإخباريين يقولون إحنا ما نقول أن القصد بالحكم الشرعي الحاصل من العقل مو حجة لعدم وجود دليل بل عندنا أدلة نقلية تقول العقل في الدين بيت الأحكام العقلية في الدين ليه؟ نعم العقل عند قطع بالأشياء فيما عدا الدين فلسفة كلام رياضيات هندسة هالنوع من المسائل هناك العقل الكل أكبر من الجزء الأربعة زوجة وما أشبه ذلك النقيضان لا يجتمعان هناك العقل أما في الأحكام الشرعية انت الاصوليين يقولون العقل اننا ايضا فجد فاحنا نقول قامت عندنا الادله النقليه الشرعيه على عدم جواز العمل بالعقل في الاحكام الشرعيه شنو هي الادله ان دين الله لا يخالف العقول ان دين الله لا يخالف العقول ظاهر او قريب الى النفس في ان العقل لا نفس وفي رواية أخرى لو قيس إن دين الله لو قيس لمحق الدين لو قيس بالعقول لمحق الدين فإذا حتى لو قبلنا بأن العقل في الشريعة إلى أحكام وهذه الأحكام في مقتضى الأصل الأول حجة ولكن قامت عندنا الأدلة النقلية تقول لعدم الحجية قطع العقل في موارد الدين قبل الإشكال الثاني قالوا أنتم أيها الأصوليون تقولون العقل منين يكتشف الحكم الشرعي من قاعدة الولادة قالوا إحنا عندنا نقاش في هاي قال قاعدة عندنا فيها كلام شو كلامه فيها احنا كأصوليين ومنهم قال العقل اذا ادرك حسن الشيء الشارع يحكم بوجود العمل انتوا اللي يقولون ان هذا الشيء حسن يعني ممدوح هذا الشيء قبيح يعني مذموم منه يعني فاعله لو فعل هذا يذم عند العملاء الامر الحسن ممدوح يعني فاعله لو فعله يحسنه العقلاء يمدحه العقلاء لهنا نحن نقول الشارع مثل ما يحكم العقل بان هذا الشيء حسن هذا الشيء خبيث هذا الشيء ممدوح هذا الشيء مذموم هذا نحن قبله ما يخالف سلمنا لكن منين تقولون ان الشارع اذا ادرك حسن الشيء وادرك قبح الشيء بمعنى مدح فاعل الحسن ذم فاعل القبيح منين تقولون هذا الشارع يحكم صدقا الممدوح يقول واجب المذموم يقول حرام منين الشارع بما انه عاقل وسيد العقلاء العقلاء يدركون حسن الاشياء وقبح الاشياء الشارع ان يدرك حسن الاشياء وقبح الاشياء اوامر ونواهي تبعا للحسن والقبح فاجوا سووا ثلاث حلقه مفقوده بالنتيجه في المقام الدين الدرك والدين الدرك يعني احنا نقول اذا ادركت حكمت هم يقولون فقط يدرك ولا يدرك واحنا شغلنا في الاوامر والنواهي وين؟ في مقام الحكم وفي مقام الدرك. ترقوا بعدنا سلمنا ما يخالف. العقلاء اذا ادركوا بشيء الشارع هم يحكم صدقا يرتب له ثواب ويرتب له عقاب. هذا الدرك درك حسن الاشياء وقبح الاشياء يريد لفرد عقليه تثبت يريد فرد ناس تاركين الاهواء تاركين الشهوات ملتفتين الى عقولهم الى فطرهم حتى يحكمون ويدركون ان هذا الشيء واقعا حسن هذا الشيء واقعا ومنين انت اكثر الناس الى تريد تروح تستقرئ في الواقع الخارجي تشوف الناس حتى في الحسن والخبيث فرد واحد يصدق وفرد واحد يجب مع انه قوية الصدق عند العقلاء حسنة ولكن ايش معنى ذات الطرف الاخر يكذب عصى شبهة عنده اتبع هواه فإذا إذا قال العقلاء بعضهم يتبعون الهوى في الأحكام لعلهم يدركون حسب الشيء وهو في الواقع قبيح، ولعلهم يدركون قبح الشيء وهو في الواقع حسن. فإذا القضية مو إجماعية عند كل العقلاء حتى نستكشف منها الفصل الشرعي. أنت تجيبين في القضايا اللي متفق عليها من قبل جميع العقلاء حتى الشارع منها، وأن لك سلمنا على التسلم الثاني. قال حتى لو جينا مثل ما تقولون أيها الأصوليين أنه المسائل مال الحسن والقبح وما أشبه ذلك كل العقلاء يحكمون بها، الهوى ما يتسلم في الفقه. زين، الغرض من الشارع إذا حكم حكم العقلاء يعني شنو الشارع يحكم؟ يقول هذا الشيء ممدوح، يعني شنو؟ يعني أعطيك الثواب على فعلي، هذا الشيء مذموم، يعني شنو؟ يعني أعاقبك على فعلي. هذا من الشرط الشارع إعطاء الثواب وإعطاء العقاب. هذا يقتضي أن العقلاء إذا أدركوا شيئا يقولون يجب العمل به ويقروا القضية فعلا يعملون بها. هاي القضية إذا نجد نستقبل العرض الخارجي نشوف الناس أكثر الناس يعلمون ولكن لا يقلون، أكثر الناس يعرفون عليهم واجبات ما يلتزمون، عليهم محرمات ما يلتزمون، عليهم حقوق ما يأدون وما أشبه ذلك. فإذا العقلاء حتى لو أدركوا واتفقوا في دركهم على حسن بعض الأشياء وقبحها، إذا كان دركهم يكشف عن الحكم الشرعي المفروض الحكم الشرعي يجعل في نفوس العقلاء محرك ودافع نحو العمل، وأن لكم بهذا. هذا إلا الفرد من العقلاء، الفريد من العقلاء اللي إذا أدرك عقل حسن الشيء اكتشف شرعا الحكم به بالأخرى. وإحنا في الشريعة عندما للحالة نبحث عن المصالح النوعية العامة، عن الأحكام النوعية العامة والأحكام النوعية الشخصية. فإذا خلاصة الكلام، الإخباريون يقولون لنا إشكالات ثلاثة على مبنى الأصوليين في كيفية العقل. الإشكال الأول أن القطع العقلي في الشريعة موجود. الإشكال الثاني وجود النهي الشرعي الخاص عن الأحكام العقلية. الإشكال الثالث أن الشارع حسب درك العقلاء يدرك ولا يحكم. وأنتم في قاعدة الملازمة تقولون بالإضافة إلى الدرك شنو أكو؟ هاي إشكال واضحة من الإشكالات النتيجة للمواصل أمثلة قمة تحتاج بعدين كل الباقي لا تنسى. المصنف يجي الجواب الأول، المصنف يقول تعالوا إحنا لما بحثنا في مسألة حدية القبر قلنا هناك قاعدة عقلية تقول أن القاعدة العقلية والحكم العقلي لا يقبل التخصيص. العقل إذا أدرك أن النقيضين لا يجتمعان لا تتخذ، العقل إذا أدرك بأن النقيضين لا يرتفعان لا تتخذ هذه القاعدة. نقول في الدنيا مثلا النقيضان لا يرتفعان أما في الآخر ينتفع، الضدان لا يجتمعان في الموضوع الواحد القاعدة العقلية لا تتخذ، من نقول في الآخر هالشكل يجتمعون أما في الدنيا الكل أكبر من الجن مو معقول في هالسنة صحيحة في سنة البحر خطأ. القواعد العقلية فيها البيتين يساوي أربعة وقت مسموح في الدنيا حتى في وسط جهنم حتى في وسط الجنة على البحر القواعد العقلية لا. وإحنا في حجية القبر تثبتنا بالدليل العقلي على أن القبر مطلقا حتى لو نشأ القطع من طيران الغراب وجريان المجدار مصر ليش؟ لأنه الشارع إلى جانبه يسلب التجزية من القبر من العلم، يلزم منه سلب الشيء عن نفسه وهو مقال سلبي. كما أن الشارع لا يقدر ينفي الحجية إلى القبر، ليش؟ يعني أعطاء الحجية إلى القبر حسين للقبر. وقد تقدم الكلام فيه هذا الجواب الأول. فإذا قلتوا إشكاراتكم الثلاثة متفرعة على إمكان أن يكذب الشارع الحجية عن القبر، وإحنا إذا ثبتنا عدم الإمكان ثبتنا الامتناع بعدم الإشكارات الثلاثة كلها. نتنازل عن هذا الجواب، نجي نجاوبكم أجوبة نقطة نقطة نجاوب حتى يصير عندكم اليقين والإطمئنان. نجي إلى الجواب الأول، شنو قالوا؟ قالوا إحنا نقول القطع مو من أي طريق حصل حجة، وإنما القطع إلى حصل بواسطة القرآن والسنة حجة. المصنف يقول تقدم الكلام بأن الأحكام الشرعية مشتركة بين العالمين وبين الجاهلين، قاعدة الاشتراك والتفريق. تذكرون المرحلة؟ لأن الأحكام الشرعية مجهولة بنحو القضايا الحقيقية، العلم والجهل ما إلى ذلك. مقابل قول الأشاعرة اللي كانوا يقولون الأحكام الشرعية متوقفة على العلم بها، يعني شنو؟ يعني الأحكام الشرعية مختصة ومنجزة فقط على العالمين، أما على الجاهلين شنو؟ لا. أنا واحد السابقة في المقدمات أول جزء ثاني ثلاثة. شنو أشكلنا على الأشاعرة؟ أشكلنا عليهم بأن مبناكم يلزم منه الدرو. لو إحنا إذا قلنا عندنا حكم شرعي صدر من المولى يجب الصلاة، هذا يجب الصلاة ايش وقت يصير منجز على العبد؟ يعني يجب على العبد العمل به ايش وقت؟ الأشاعرة يقولون تنجز وجوب الصلاة متوقف على العلم به، يعني متى ما علمت به ايش يصير؟ يصير حكم عليه. تمام؟ نقول هذا الكلام يلزمه من الدم. ليش؟ لأنه وجوب الصلاة يصير منجز إذا علمت به، لازم العلم شي يكون متحقق حتى الحكم شي يصير منجز. تمام؟ متى يتحقق العلم في وجوب الصلاة؟ ها؟ إذا كان وجوب الصلاة فتنجز وجوب الصلاة متوقف على العلم به، العلم به متوقف على التنجس في وجود. هذا في مرحلة. في مرحلة ثانية على الوجود هم يصير تنجس، يصير دواء. شلون؟ العلم بوجود وجود وجوب الصلاة، هذا العلم. العلم مو متفرع عن المعلوم، العلم متفرع عن المعلوم، لابد أول مرة المعلوم يكون موجود حتى العلم يتعلم. لابد أن يكون زيد موجود في هذه الغرفة حتى تعلم بوجود، لابد أن يكون النهار موجود حتى تعلم به، أما إذا النهار بعده موجود علم ما. تمام؟ فإذا العلم بوجود وجود الصلاة هذا متوقف على أن يكون وجود الصلاة موجود حتى العلم يتعلم به. العلم بوجود وجود الصلاة هذا إذا متوقف على وجود وجوب الصلاة، وجود وجوب الصلاة شو يتحقق في ذمة المكلف؟ فإذا توقف الأحكام الشرعية على العالمين بها يلزم منه الدور. لذلك احنا قلنا العلم كاشف، وقاعدة الاشتراك في التكليف تقول الحكم معلق على طبيعة المكلف بغض النظر عن العلم وبغض النظر عن الجهل حتى نرفع الدرجة. الإخباريين هذا كلامهم نفس الإشكالية. ليش؟ لأن هم قالوا العلم بالحكم الشرعي إذا حصل من الكتاب والسنة يكون حجة. تمام؟ أما إذا ما حصل من الكتاب والسنة يكون مو حجة. زين؟ هذا الكلام نفس الكلام اللي يجي على الأشاعرة يجي على الإخباريين أيضا. ليش؟ أولا قاعدة الاشتراك بالتكليف تقول لا تختص بالعالم. ثانيا القاعدة العقلية لا تختص بالتكليف. ثالثا إذا كان العلم بالحكم الشرعي الناشئ من الكتاب هذا فقط هو التكليف. فإذا الحكم الشرعي إذا قدر من الكتاب حجة. يعني شنو؟ يعني الحكم الشرعي إذا علمت به حجة، إذا ما علمت به شنو؟ مو حجة. فإذا لابد يكون عندك حكم شرعي قادر من الكتاب ومن السنة يكون موجود حتى تعلم به، لأن العلم متفرع على المعلوم. هذا العلم اللي هو متفرع على المعلوم يدور الحكم، هذا الحكم شلون يوجد في ذمة المكلف؟ إذا علمت به فتلتزم بالحجة. فإذا الحكم القرآني والحكم السنتي إلى حتى التعبير متوقف على العلم به، العلم به متوقف على وجوده وخارجه. هذا الإشكال الأول وجواب. الإشكال الثاني شنو كان الإخبار؟ سلمنا أن القصد مطلقا حجة ولكنه في الشريعة منهي عنه. ليش بالرواية القائلة أن دين الله لا يطاق؟ الجواب المصنف يقول إذا الروايات معارضة لروايات في المقابل. هي الروايات في المقابل؟ تقول إن لله حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. الحجة الظاهرة هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الحجة الباطنة هو العقل. إحنا بنفس الحجية في الرواية دي. وفي رواية أخرى تريد تحكي عن التناغم والانسجام بين العقل وبين الشرع. تقول الشرع عقل من خارج، العقل شرع من داخل. فإذا صحيح لنويش الروايات تقول ان دين الله لا يقابل، فالعقل في الاديان ليس هذه الروايات تقول العقل حجة ومشرع. شو الحل؟ شو هو الحل؟ اذا الاخباريين بعد ما يقدرون يعتمدون على هذه الروايات، ليش؟ لان وجهت بالمعارض. اذا وجهت بالمعارض واحد من الروايتين طبعا كاذبه، تمام؟ فإذا يقدرون هم يستدلون على هذا الدليل ويقولون أن القطع في الأحكام شرعية. أما إحنا شيعة نسوي؟ نقول عند التعارض أن جمع الدلالي مهما أمكن أولى من الضرر. شلون؟ لازم نجمع في الجمع عقلائي بين الروايتين، نسميها المجموع كيف؟ ها؟ حتى نوجه كل رواية في مجالها بحيث ليس التناقض وليس التعارض في المقام. شنو هي طريقة الجمع؟ طريقة الجمع نقول إن دين الله لا يصاب في العقول، هاي إجت في مقابل شنو؟ ظهورا. ها؟ إجت في مقابل القياس والاستحسان والاجتهاد في الرأي. وقرائن موجودة في الروايات تقول أنها كانت في مقابل محادثة مع العامة اللي يعملون بالقياس والاستحسانات. الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا يقولون إن دين الله لا يصاب. فإذا المجموعة الأولى اللي تقول إن دين الله لا يصاب بالعقول بعد تنتج قضية. القضية الأولى أن الاستحسان باطل، لأن العامة سواء في الاستحسان يقولون نحن ندرك الحكم الشرعي بالمباشرة. النقطة الثانية إن دين الله لا يصاب بالعقول في مقابل القياس، لأن القياس إدراك لملاكات الأحكام. هم يقولون الخمر حرام لأنه خمر أو لأنه مثلا مأخوذ من المادة الكذائية، فإذا العقل العلمي حدث بلا دليل. يقولون ليش من الجهم ليش؟ يقولون لأنه في الخمر أكو ملاك، هذا الملاك من هذا الموجود انتقاله في الملاك من الجزء إلى جزء آخر. فإذا العامة عندهم قضية بالاستحسانات يقولون ما يحتاج الى دليل ما يحتاج الى بلاد فورا بدو في الاحكام الشرعيه مباشره. النقطه الثانيه ذرق العتاب نترك ملاكات الاحكام الشرعيه واذا ادركت الملاك تترك تلك الروايات اللي تقول ان دين الله لا يصاب بالعقول يعني مباشره لا تدرك الحكم مباشره لا تدرك الحكم بالملاك اذا تنسف الراي اذا تنسف الاستخدام اذا تنسف القياس. اما هاي الروايه اللي تقول ان للسلام حجتين ظاهره وباطله اللي تقول بالملازمه يمكن للعقل ان يدرك الاحكام الشرعيه هذه أفضل طريقة للجنة. احنا تذكرون سابقا قلنا هذول اللي يقولون العقل ليس بحجة مرادهم أننا ليس بحجة نترك الحكم الشرعي مباشرة قلنا هذا هم منقوله نترك ملاك الحكم الشرعي هذا هم منقوله العقل يقولون نقول العقل اللي يقول حجة إذا أدرك الملازمة حسب قاعدة الملازمة فإذا إن دين الله لا يصاب بالعقول تعدون النقطة الأولى والنقطة الثانية اللي احنا لم نعتقد بها لا يصاب بالعقول. اما هاي الرواية الثانية اللي تقول العقل شرعا من داخل والشرع عقل من خارج تقول بواسطة الملازمة العقل يكون شرع ان لله حجتين بواسطة الملازمة العقل يكون شرع يكون حجة واذا ما تتعارف وانما كل واحدة منها تؤدي مؤدى وتقودنا الى معنى اي تعارف اي تنافي ما تقول ما واضح الجواب لو مو واضح هذا الاشكال الثاني هذا هو الجواب. الاشكال الثالث لا الاشكال الثالث الاشكال الثالث قالوا احنا حتى لو نقبل ان العقلاء يدركون حسن الاشياء يدركون ان هذا الشيء حسن يعني ممدوح هذا شيء قبيح يعني مذموم الشارع شغله انه يحكم بالمدح والذم لو شغل الشارع اعطاء الثواب والعقاب شغل الشارع اعطاء الثواب والعقاب هنا العقلاء اللي يقولون العدل حسن فهو ممدوح الظلم قبيح فهو مذموم تقول اكو ثواب وعقاب في المقام ها اذا فقط درك للحكم وللقبح ما كشف للحكم الشرعي قاعدة الملازمة ممكن المصنف يقول ادنى في هذا الكلام نقطتين جوابين الجواب الاول هناك قاعدة كلامية يقولون في الباري عز وجل خذ الغايات واترك المباحث شنو هذه معناها الله تبارك وتعالى احيانا في القران يعبر عن نفسه بانه غضب الله على الذنب احيانا الله تبارك وتعالى يقول رضي الله عن المؤمنين الرضا والغضب يعني شنو في الله تبارك وتعالى الرضا والغضب عند الانسان حاله من الكيف النفساني حاله من الانفعالات النفسانيه يسموها غضب او يسموها رضا بالله تبارك وتعالى ليس بجسم حتى تحصل عنده الانفعالات النفسانية فيكون غضوب او يكون راضي لعب شنو يقول الله تبارك وتعالى غضب على فلان او غضب الله عليه ونحو ذلك يعني يركز اثر الغضب اثر الغضب شنو هو مثلا الابعاد من الرحمة الطرد من ساحة الحب مثلا ونحو ذلك اثر الغضب الإلهي على البشرية شلون مثلا غضب الله تعالى على البشرية مثلا في بعض الذنوب إذا يسووها تظهر عندهم الجلالة تظهر عندهم السيول تظهر عندهم الأمطار الكثيرة التي تهلك الحرث والزرع الله تعالى يغضب على قسمين قسم من المدح والذم لسان مثل ما البشر يمدحون ويذمون يغضب فالآدمي يجدون حسنا كثيرا يجدون عادلا باللسان يمدحون او باللسان يذمون وعندنا فرق مدح وذنب الهي المدح والذم لله مجنسا ليست جارحة، لأن الله تبارك وتعالى ليست له جارحة، وإنما المدح والذم لله بواسطة إعطاء الثواب وإعطاء العقاب. فإذا حتى لو قلت بأن الشارع المقدس مثل العقلاء فقط يدرك حس الأشياء وقبحها ولا يحكم أيها الإخباريون، الروح في الشارع المقدس لا تتعقل فرق قافلة بين الدرك وبين القول. إذا أدرك الشيء حكما نقبل ان العقلاء يدركون حسن الاشياء وقبحها، لكن مو كل العقلاء. الجواب على القضيه احنا لم نجاوب بها، ليش؟ لان العقل كبار السنين هو تسال عقلاء الناس، حتى البشريه اللي تعيش في مجاهيل افريقيا تسالهم العدل شنو؟ الظلم شنو؟ كل عاقل في الوجود يدرك حسن بعض الاشياء وقبحها، واحنا كلامنا هو ما مدحنا الكلام ما تدرك الكلام، انت تجيب الطفل اول ما يجي لك يشرح اول ما يجي لك يشرح يعتبرون الشيء مختلفا من الحالات الاعتباريه مو من الحالات الذاتيه، رغم كلامنا في الطفل والطفل ذاتي، والا نرجع حتى نساله يقول لك هذا الظلم والله حسن ظلمه حتى لو هو مخالف لا يقول لك هذا عهد ظلمه. نعم يختلف احيانا شبه عندي الصواعق، هذا مسألة عربية مو مسألة ذاتية، سلاما سليم اعطينا الجواب الثالث شنو قالوا؟ قالوا حتى لو نقبل ان جميع العقلاء يدركون حسن الاشياء وقبحها ما يرتبط بتحكم العقلاء على الدرك، لان فهم ما لم يدرك حسن الاشياء وقبحها. المفروض يجيب احنا كلامنا في الشريعه مو في جاهليه في العمل، وانما في شرعيه عمل. العقلاء اذا ادركوا حسن الشيء وقبحه يدركون ان هذا الشيء مما يليق ان يؤمر به، مما يليق ان ينهى عنه، من ضر قدرا ابو او لا. اكثر من تطبيق على الاحكام. فان الاخباريين ما جدوا النتيجه في ادله المذكور مقابل مبنى تقييم المنون. بسم الله الرحمن الرحيم، رحمه الله وطعه. ولكن مع كل هذا التفصيل من بناء على حجية العاقل وقع الشك لبعض الإخباريين في هذا الموضوع وهو حجية العاقل، فلا بد من تجيء الموضوع لكسب المغالقة والشبهة. فنقول قد أجرنا في المجلد الأول صفحة 196 إلى هذا النزاع بين المسلمين والإخباريين، وقلنا أن نرجع هذا النزاع إلى ثلاث نواحي، وذلك حسب ثلاث عبارات الإخباريين. الأولى ثلاث عبارات المفرقة في المدى، الأولى في إمكاني أن ينفي الشارع حمسية هذا القصد، يعني القصد العقلي من قصد الشرعي، وقد اتضح لنا ذلك بما شرحناه في حمسية القصد الذاتية صفحة المصحف الأول في بلد الشرعي. من هذا الجزء ترجع إلى أنه تعرف استحالة النهي عن اتباع القصد إلى ثلاثة الحكمية، سلب الشيء من الحمد به أحد الحكمية تحديد الحمد. الجهة الثانية العبارة الثانية بعد فرض الإنسانية حسية القطع، هل نهى الشارع عن الأخذ بحكم العقد أم أخذ الأدلة التي تنفي هذه الحكمية أم لا؟ وقد ادعى ذلك جملة من الإخباريين الذين وصل إلينا كلامهم مدعين أن الحكم الشرعي لا يتمثل ولا يجوز الاخذ به الا اذا ثبت من طريق الكتاب ولم ثم امر الحل. المصدر بعد رحله يجاوب على هذا الاشكال، اقول ومرد هذه الدعوات الحقيقه الى دعوى تقليد الاحكام الشرعيه بالعلم بها من طريق الكتاب والسنه، وهذا خير ما يوجه به كلام الاخباريين حتى نحن نعلم مبنى العلم الدقيق، والا هو واضح الاطلاق. ولكن قد سبق الكلام مفصلا في مساله اختلاف الاحكام بين العالم والجاهل طبعا تعرفين المقدمات هذه المراحل من هذا الجزء، وقلنا انه يستحيل تعلق الاحكام على العلم بها مطلقا. ليش؟ فضلا عن تقييدها بالعلم الناشئ من سبب الخاص اللي هو الكتاب والسنه كما يقولون الاخباريون، وهذه على ثابته. حتى لو قلنا بامكان تقييد الحديث الخاص ليش الجزء لما قلناه من بدون الخلق كما تركنا ونعطيه هو الداوي. طبعا القدس ميزه تتسوى اداء واما ما ورد عن اهل البيت عليهم السلام هذا الاشكال الثاني مع الاخباريين بفرق نهايه الطريق عن دليل الاشكال الثاني شنو؟ قالوا القطع حتى العقل حتى لو ما لم يقع الحكم الشرعي ولكن ليس عنه. واما ما ورد عن اهل البيت عليهم السلام من نحو قوله ان دين الله لا يقال بعقول المخلف فاذا لم يجاوب فقد ورد في اعتباره مثل قوله ان لله على الناس حجتين حجه ظاهره وحجه باطله، فاما الظاهره فالرسل والانبياء والائمه عليهم السلام، واما الباطله فالعقول. طبعا هذه الروايه جواب نقدي في تلك الروايه منقوبا بمعارضه. بعدين المقلد يجاوب جواب الحلي والحل، جواب الحلي هو هذا لان دون الجواب النقدي يوسع دائره الاشكال ولا يرفع الاشكال. والحل لهذا التعارض الظاهري بين الطائفتين في الجمع الدلالي هو ان المقصود من الطائفه الاولى الذين الله لا يصاب بالعقول بيان عدم استقلال العقل في ادراك الاحكام ومدارسها، هذا اللي احنا قلناه بالمعنى الاول والمعنى الثاني من حجيه العقل في قبال الاعتماد على القياس والاستقلال. ليش؟ لان الروايه وارده في هذا المقام، وارده في مقام الاعتماد على السنه، اي ان الاحكام ومدارس الاحكام لا تقابل العقل بالاستقلال. اما بالملازمه ليه؟ وهو حق كما شرحنا وشرحنا. ومن المعلوم ان مقصودا من يعتمد على الاستحسان في بعض صور الاستحسان العامه هو دعوى ان للعقل ان يدرك الاحكام مستقله ويدرك خلافات الاحكام. ومقصود من يعتمد على القياس هو دعوى ان للعقل ان يدرك خلافات الاحكام في المفروض عليه لاستنتاج الحكم في المفروض، لان المفروض ينتقل في المفروض عليه. وهذا هو معنى الاجتهاد والرأي. وقد سبق ان هذه الادراكات ليست هي وظيفه العقل العام النظري ولا هي وظيفه العقل العملي. ليش؟ لان هذه الامور لا تصاب الا من طريق الشمائل مبين الاحكام، وقلنا احنا العقل يدرك اكو مصالح ومفاسد نوعيه في الكليات، اما جزئيات المسائل شنو؟ العقل ما يدركها من صاحب شنو؟ خطوة 2 و4 وعليه فهذه الطائفة من الأحبار الذين الله لا يقابل بالأصول لا مانع من الأكل بها على ظواهرها، اللي نقول نعم إن دين الله لا يقابل بالعقول بالمباشرة أو بالملاكاة، لأنها واردة في مقام معارضة الاجتهاد في الرأي بجلد عامة. ولكن هذه الروايات أجنبية عما نحن بقلبه اللي يريد الحكم العقلي كاتب بالملازمة على الحكم الشرعي، فرقا بين من وعما نقوله في القضايا العقلية التي يتوصل بها الى الحكم الشرعي. بل كما ان راي النبي عن الطائفه الثانيه من الاخبار لا هي ان لله حجتين التي تثني على العقل وتنص على ان العقل حجه وحجه الله الباطنه. ليه؟ لان هذه الروايات تثني على العقل فيما هو من وظيفته ان يدرك فيه بواسطه منادمه والاراء المحموده، لا على الظنون والاوهام اللي كلها يكتبون عليها الاثر بالاستحسانات والقيادات، ولا على ادعاءات ادراك ما لا يدركه العقل بطبيعته، وانما نحن نقول حسب القضايا السحريه تفسير الاشياء وقبحها. الناحيه الثالثه من كلام الاخباري شنو؟ بعد شرط عدم امكانيه الشارع حجيه القاس والنهي عنه يجب ان نتساءل عن معنى حكم الشرع على صدق الحكم العام، يعني مناقشه المناقشه في الملازمه. والجواب الصحيح عن هذا السؤال عند هؤلاء النقاط المقلد على وجه عبارات الاخباريين بعدين يجب الجواب ان معناه يعني معنى حكم الشارع على صدق الحكم العام معناه ادراك الشارع وعلم الشارع بان هذا الفعل مثل العدل ينبغي فعله او ينبغي تركه نشر قلبه. كلمه يدرك هذا العلم ادراك وهذا شيء آخر غير أمر الشارع والنهي. لكلامة الأمر والنهي مو في الشارع والنافع هو أن نستكشف أمر الشارع ونهيه. فيحتاج إثبات أمر الشارع ونهيه إلى دليل آخر سمعي ولا دليل. ولا يكفي في ذلك الدليل العقل الذي أقصى ما يستنتج منه أن الشارع عادل بحكم العقلاء أو أن الشارع حكم بنفس ما حكم به العقلاء. فلا يكون أن الشارع أمر مولوي أو نهي مولوي. إذا الشارع يدرك ولا يحكم أي جواب أقول. وهذه آخر مرحلة لتوثيق مقالة منكر حجية العقل من الإخبار الجنوبي، وهو توجيه يختص بالمستقلات العقلية الملازمة. ولهذا التوجيه صورة ظاهرية يمكن أن تنطلي على المبتدئين أكثر من تلك التوجيهات في المراحل السابقة. وهذا التوجيه ينطلي على إحدى دعوتين، يعني ينطلي بها شوية قوية. أولا دعوة إنكار الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع. المصنف ما يطول الحكي فيها يقول وقد تقدم تفويضها في المجلد الاول صفحه 218. الدعوه التي اشرنا اليها هناك في اخر صفحه 218 من المجلد الاول شنو هي توضيحها؟ ان ما تطابقت عليه اراء العقلاء العدل والظلم هو استحقاق المدح والذم فقط. أما يقول بعد أسوأ أمرنا والنهي ولا استحقاق؟ لا. والمسح والذنب غير الصواب والعقاب اللي هو محل بحثنا. واستحقاق المدح والذنب لا يستكن استحقاق الثواب والعقاب من قبل المولى. لأن ثواب العقاب هو مش من المولى. والذي ينفع في استحكام حكم الشارع هو استحقاق الثواب والعقاب لا المدح والذنب، والثاني ولا يكفي الأول المدح والذنب. ولو فرض إنا صححنا الاستلزام للثواب والعقاب للمدح والذم، يعني المدح والذم مذموم استحقاق الثواب والعقاب في الله، فإن ذلك لا يدركه كل أحد. وحتى لو تكلمنا أن وراء المدح والذم أقول ثواب والعقاب، وهذه القضية العقلائية الإجماعية اللي يبدو أيها الأخوة. إذا عندنا إجماعية كل واحد ماذا يعمل بها؟ يعني الإشكال أنا مضطر أكلف نقاط. ولو فرض إنا صححنا الاستلزام بالثواب والعقاب بعد المدح والذم فإن ذلك لا يدركه كل أحد من العقلاء. ولو فرض إن كل أحد من العقلاء أدرك استحقاق الثواب والعقاب أدركه كل أحد فإن ذلك ليس كافيا للدعوة إلى الزعم إلا عند الفز من الناس، يعني المنقاد المقيم. وعلى أي تقدير فرض فلا يستغني أكثر الناس عن توجيه. إذا صار كل الناس ما يعملون حسب الثواب والعقاب بالدرس العقلي شنو نحتاج؟ نحتاج إلى بدء كافي أمور الدولة. كيف بدء هذه الطرق؟ إذا ما حكم به العقل لا يستغني عن حكم الشرع، وإنما يجب الشرع أنه يحكم بدء العقل. تنزلين نفسه بعد محاكمة. فلا يستغني أكثر الناس عن توجيه الأمر من المولى، لأن إما العقلاء ما يدركون أو إذا يدركون ما يعملون، أو النهي منه في مقام الدعوة إلى الفعل أو الجزء عن الفعل. وإذا كان ينفذ إدراك الحكم والقضاء غير كاف في الدعوة، يعني الدعوة إلى العمل، والمفروض لم يكن دليل سمعي على الحكم الشارع، فلا نستطيع أن نحكم بأن الشارع له أمر ونهي على صدق حكم العقل قد اتفق عن بيانه اعتمادا على إدراك العقل مثل ما أحلم به الأصوليين. ليكون حكم العقل كاشفا عن حكم الشارع. ليه؟ لاحتمال أن لا يكون للشارع حكم مولوي على صدق حكم العقل حينئذ يكون العقلاء ما يعملون بها. وإذا جاء الاحتمال فقل الاستدلال. الاستدلال شنو؟ الاستدلال بأن ما حكم به العقل حكم به. ليه؟ لأن المدار القطع في المقام. أطالت كلمة حكم والجواب. إنه قد أشرنا في الحاشية في المجلد الأول في 520 إلى ما يغلب الشق الأول من هذه الدعوة الثانية. شنو هي؟ قلنا قالوا ما قلت ارتباط بين المدح والذم والعقاب والثواب. يقولون الحق ان معنى استحقاق المدح ليس الاستحقاق الفضل وكل شيء غالي، ومعنى استحقاق الذم ليس الا استحقاق العقاب. ليه؟ لانهما شيئان، يعني المدح والذم احدهما يستلزم الاخر. ليه؟ لان حقيقه المدح هو المقصود منه هو المجازات بالخير لم يكن لكان في وجه. اول شيء يذكر المبالغ لا تترك المبالغ، ثانيا مدح لكان ما في الواجب، وحقيقه الذم والمقصود منه في الباري هو المجازات بالشر لم يكن باللسان، وهذا المعنى هو الذي يحصل به العقل. ليه؟ لان ادله العقل تقول الواجب مجرد مو مادي حتى بهمه جارح او يمدح ويذم بها. ولذا قال ابن حتى قول الفلاسفه ان مدح الشارع ثوابه وذم الشارع عقابه، وارادوا هذا المعنى ان النحس المتكلمين بهذه العباره الفريره تترك الصيام تترك المراجي. بل بالنسبه الى الله تعالى لا معنى لفرض استحقاق المدح والذم اللسانيين عنده، بل ليست مجازات الله تعالى بالخير الا الثواب، وليست مجازاته بالشر الا العقاب. فمن يقسمت حقن الله من الشكر، وان الشخص الثاني من هذه الدعوه ان يقال كل العقلاء لا يدركوها، فالجواب عنه انه لما كان المفروض ان المدح والذم من القضايا المشهورات التي تعارضت عليها اراء العقلاء كافه، فلا بد ان يفرض فيه ان يكون صالحا لدعوه كل واحد من الناس. والى واحد يشكك عليه من الخارج، ومن هنا نقول انه مع هذا الفرض يستحيل دعوه توجيه، انه مع هذا الفرض يستحيل توجيه دعوه مولويه من الدعوه المولويه من الله تعالى. طبعا هذه الدعوة الثانية هي لاستحالة جعل الداعي مع فرض وجود ما يصلح للدعوة عنده مكمل. شنو هو هذا ما يصلح جعل الداعي؟ العقل بالنعمة، إلا من باب التأكيد ولفت النظر. التأكيد معنى شنو؟ الحكم الشرعي إذا كان مؤكد الحكم العقلي في سنه إرشادي. ولذا ذهبنا هناك إلى أن الأوامر الشرعية الواردة في موارد حكم العقل مثل وجوب الطاعة لله وللرسول ونحوها يستحيل فيها أن تكون أوامر تأكيدية أو مولوية، مو مؤكدة للحكم الشرعي بل مؤكدة، بل هي أوامر تأكيدية أو إرشادية علما بتنفيذ الغافلين وإلا هي عقلية وعظمة. النقطة الثالثة وأما عند هذا الإدراك العقلي لا يدعو إلا خلف الزمن المعنى فقد يكون صحيحا مثل ما يقول الإخواني، ولكن لا يضر في المقصود المعنوي، لأنه لا نقصد من كون حكم العقل داعيا أنه بالفعل لكل أحد داعي، بل بالفعل والقوة كافي، بل إنه نقصد وهو النافع لنا أنه صالح للدعوة كأنه يقول كان فعلا ما في داعي، وهذا شأن كل داعي حتى الأوامر المولودة. يا الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة جملة أكثر من أكثر. شنو هذا الأمر له شيء؟ أيها الإخباري؟ يعني يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة عندي بشأن لازم يكون له دافع ومحفز، مو إلا الآن يكون دافع ومحفز، فإنه لا يترقب منها إلا صلاحيتها للدعوة لا فعلية الدعوة. صلاحية الدعوة عندي بشأن، لأنه ليس قوام كون الأمر أمرا من قبل الشارع أو من قبل غير الشارع مثل الأوامر العقلائية فعلية دعوة من جميع المكلفين، بل الأمر في حقيقة الدين ليس هو إلا جعل ما يصلح أن يكون داعيا عند المكلف العمل، يعني ليس المفروض في أمر فعلية الدعوة، وعليه فلا يضر في كونه صالحا للدعوة لا يضر عدم الامتثال أكثر لا. العقل حجة من باب الملازمة العقلية. صلى الله عليه وسلم.